الذي أصاب مدينة البصرة العراقية، قال: فمات في اليوم الأول 70,000، وفي اليوم الثاني 71,000، وفي اليوم الثالث 73,000، وأصبح الناس في اليوم الرابع موتى إلا قليل من أحد الناس. قال أبو النفيس: وكان قد أدرك هذا الطاعون، قال: كنا نطوف بالقبائل وندفن الموتى، فلما كثروا لم نقوى على دفنهم، فكنا ندخل الدار وقد مات أهلها فنسد بابها عليهم. وفي أحداث سنة 49 و400 من الهجرة ذكر ابن كثير رحمه الله خبر الغلاء والجوع الذي أصاب بغداد، حيث خلت أكثر الدور وسدت على أهلها الأبواب لموتهم وفنائهم، وأكل الناس الجير والميتة من قلة الطعام. ووجدوا مع امرأة تأخذ كلب قد اخضر، وشوى رجل صبية فأكلها، وسقط طائر ميت فاحتوشته 5 أنفس فاقتسموه وأكلوه. وورد كتاب من بخارى أنه مات في يوم واحد 18,000 إنسان، والناس يمرون في هذه البلاد فلا يرون إلا أسواقا فارغة وطرقات خالية وأبواب مغلقة. وجاء الخبر من أذربيجان أنه لم يسلم من تلك البلاد إلا العدد اليسير جدا، ووقع وباء بالأبواب وما حولها حتى أطبق على البلاد، وكان سبب ذلك الجوع. فكان الناس يشوون الكلاب وينبسون القبور ويشوون الموتى ويأكلونهم. ليس للناس شغل في الليل والنهار إلا غسل الأموات ودفنهم، وكان يدفن في القبر الواحد 20 و30. ذكر ابن كثير رحمه الله في أحداث سنة 62 و400 من الهجرة ما أصاب بلاد مصر من الغلاء الشديد والجوع العظيم، حتى أكلوا الجية والميتة والكلاب. فكان الكلب يباع 5 دنانير، وماتت الفيلة فأكلت ميتاتها، وظهر على رجل يقتل الصبيان والنساء ويدفن رؤوسهم وأطرافهم ويبيع لحومهم على الناس، فقتل وأكل لحمه. وكانت الأعراب يقدمون بالطعام ويبيعونه في ظاهر البلد، لا يتجافرون على الدخول لئلا يخطف وينهب. كان لا يذكر أحد أن يدفن ميته نهارا، وإنما يدفنه ليلة خفية لئلا ينبش قبره فيؤكل. وفي سنة 93 و500 من الهجرة ورد كتاب من القاضي الفاضل إلى ابن الزكي يخبره فيه أنه في ليلة الجمعة 9 من جماد الآخرة أتى عارضا، يعني سحاب فيه ظلمات متكاتفة وبروق خاطفة ورياح عاصفة واشتد حبوبها فرجفت لها الجدران واصطفقت وتلاقت على بعدها، واعتنقت آثار السماء والأرض وامتلأت آثار السماء والأرض سجاجا، حتى قيل أن السماء قد أطبقت على الأرض، وأن جهنم قد أرسلت من سمومها، وقالوا أن جهنم قد سال منها واد وعاد منها عاد على أهل الأرض. وزاد عصف الرياح إلى أن أطفئ سرج النجوم ومزقت أديم السماء، فكان كأنما ما قال الله تبارك وتعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، ويردون أيديهم على أعينهم من البوارق، لا عاصم لخطف الأبصار ولا ملجأ من الخطف إلا معاقل الاستغفار. وفر الناس نساء ورجالا وأطفالا، ونفروا من دورهم خفافا وثقالا، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل، فاعتصموا بالمساجد الجامعة وأذعنوا للمنازل بأعناق خاطفة وبوجوه عالية ونفوس منكسرة، تركوا كل شيء وراءهم يلجؤون ويجأرون إلى رب الأرض والسماء، ينظرون من طرف خفي ويتوقعون أي خطب جليل قد انقطعت عن الحياة علائقهم وعميت عن النجاة طرقهم. ووردت الأخبار بأنه قد كسرت المراكب في البحار والأشجار في القفار، وأتلفت خلقا كثيرا وماتت في الأسفار، إلى أن قال: ولا يحسب أحد أني أرسلت القلم محرفا والعلم مجوفا، فالأمر أعظم مما ذكر، فالأمر أعظم مما ذكر. ولكن الله سلم، انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، إن هذه العقوبات المهلكة والكوارث المفجعة ليست قربا من الخيال، وليس فيها شيء من التهويل والمبالغة. فالله يقول: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. لكن الذي نشأ منذ نعومة أظافره في بحبوحة من العيش لم يذق مرارة الجوع طرفة عين، حري به أن يعجب حين يسمع مثل هذا الكلام. لكن سلوا الآباء، سلوا الآباء وسلوا الأجداد الذين اصطلوا بنور الجوع ولهيب الظمأ دهرا طويلا، وابتعدت خرائطهم وقلوبهم من قطاع الطريق وعصابات السطو في وضح النهار، يتضح أنه ليس في الأمر غرابة، يتضح أن ليس في الأمر غرابة لا من قريب أو بعيد. تعتبر يا أولي الأبصار. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكثت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكثت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود، قلب أسود مردادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا من أشرب من إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض. وهذا ما كان يخيف سلفنا الصالح، هذا ما كان يخيف سلفنا الصالح، أن يتعودوا على المنكرات والمعاصي فتألف قلوبهم بذلك ولا يحسون بها. فهذا أبو الحسن الزيات يقول: والله لا أبالي بكثرة المنكرات والبدع، وإنما أخاف أن تأنس القلوب بها، لا أخاف من كثرة البدع والمنكرات، إنما أخاف أن تأنس القلوب بها. فإن الأشياء إذا توالت، فإن الأشياء إذا توالت مباشرتها أنست بها النفوس واطمأنت لها القلوب، وإذا أنست القلوب بشيء قل أن تتأثر به. لو نظر الناس في السابق إلى امرأة متبرجة ترقص لأنكروا ذلك، ولسموها بأقبح الأسماء، ولوصفوها بأعظم الصفات، بل ربما رجموها وأبعدوها. لكن حينما ألف الناس الصور العارية، حينما ألف الناس الصور العارية والنساء المتبرجات في الصحف والمجلات وعلى شاشة التلفاز، حين ألف الناس هذا أصبحوا لا يحسون بهذا المنكر، لأن نفوسهم ترى هذا المنكرات، لأنهم تراها ليل نهار وتباشرها فتأنس بها النفوس. فيجلس الإنسان مع أهله أمام شاشة التلفاز ويعرض عليه ما يغضب الله تعالى ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، وتأنس القلوب بذلك، ويدعي المدعي بأن فيها حلا للمشكلات الاجتماعية وبأن فيها خيرا كثيرا. والله ليس فيها إلا الشر، والله ليس فيها إلا الشر وإنذار عقوبة من الله. وأي مشكلات اجتماعية هذه التي تحل بهذا الأسلوب، تحل بالنساء الكافيات العاريات؟ أي مشكلات اجتماعية التي تحل على لسان الساقطات والساقطين من الممثلين والممثلات؟ مشكلاتنا الاجتماعية حلولها معروفة، مشكلاتنا الاجتماعية حلولها معروفة عندنا في الكتاب والسنة، ما يكفي لحل جميع مشاكلنا. أقول هذا ما كان يخيف سلفنا الصالح، ولذلك فلقد ابتليت الأمة في هذا الزمان بعلماء سوء زينوا الباطل للناس بحجة أن ذلك فيه دعوة، أن ذلك فيه دعوة لهم ودلالة لهم إلى الخير، إلى طريق الخير الذي زعموا. فبعضهم أحل الأغاني والمعازف ويتبجح ويقول: أنا لا أنام إلا على صوت المغنية الفلانية، فنسأل الله العافية. بل وينسبح المسلسلات التي تحل القضايا والمشاكل الاجتماعية بزعمه وبقوله. وهل بنيت الأمة، وهل بلية الأمة في هذا الزمان إلا هذا ومن هو على شاكلته؟ عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون في أمتي خس ومس. رواه ابن حبان بإسناد حسن. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: المسخ واقع في هذه الأمة ولا بد، المسخ واقع في هذه الأمة ولا بد، وهو واقع في طائفتين: في علماء السوء الكاذبين على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمجاهرين المنهمكين في شرب الخمور المنتهكين لمحارم الله تبارك وتعالى. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. عباد الله، إن للعقوبات أسباب كثيرة، ورد ذكر بعضها في الكتاب والسنة، وجامعها الذنوب والمعاصي والتكذيب والإعراض. فمن أسباب العقوبات المدمرة والفواجع المهلكة إقصاء الشريعة عن الحكم والتشريع أو تطبيقها على أضيق نطاق، والله يتوعد الأمة إن هي فعلت ذلك بالخزي والنكال في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. سبحانه، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ومن أسباب العقوبات في الدنيا قبل الآخرة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وفي ذلك يقول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن إشاعة الفاحشة الدعوة للاختلاط ونزع الحجاب، الدعوة للاختلاط ونزع الحجاب، وعرض الفساد والفن الرخيص، وبث السموم والأفكار المستوردة مما لا يتسع المقام لفرده في هذا الأثر، وفي الأثر: وما أعلن قوم الفاحشة إلا عمتهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. ومن أسباب العقوبات منع الزكاة، تلك التي لو قام أثرياء المسلمين بأدائها لما وجدت بين المسلمين فقيرا ومحتاجا. واسمع إلى عقوبة الأمة حين تبخل بزكاة أموالها. قال عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وقد يستخف أقوام بهذه العقوبة ويستطرفونها لأنهم اعتادوا تدفق المياه ووفرتها في بيوتهم، لكنهم لو قلبوا النظر يمنة ويسرة في البلاد التي أصابها القحط والجفاف لعلموا أنهم كانوا واهمين وعن الصراط لناكبين. ومن أسباب العقوبات أيضا موالاة الكفار والتقرب إليهم بالمودة والمحبة، وقد وضح القرآن أنه لا يتولى الكفار ويتقرب إليهم إلا منافق ظاهر النفاق. قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد حدثنا التاريخ عن عقوبات حصلت لبعض الأمم التي والت الكافرين، كما حصل في بلاد الأندلس عندما والى أمراء الطوائف والوا النصارى، فنفض الصليبيون البساط من تحت أقدامهم وألقوا بهم في مزابل التاريخ، وأصبحت هذه البلاد حسرة في نفس كل مسلم حين يذكر ما فيها من حضارة وآثار للمسلمين. ثم يذكر أولئك الأوباش الذين أضاعوا ذلك الفردوس المفقود بمتاع من الدنيا قليل بسبب ولائهم لأعداء الله وأعداء الإسلام والمسلمين. ومن أسباب العقوبات أيضا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي بتركه تستفعل الفاحشة وتعم الرذيلة ويستطيل الشر وتقرب البلاد والعباد. واسمع العقوبة، واسمع العقوبة التي سينزلها الله في الأمة حين تتخلى عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي المسند وغيره من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. ألا قضى الله أقوالا وأخرس ألسنا تريد لهذه الفريضة أن تموت. ومن أسباب العقوبات كذلك انتشار الظلم في المجتمع وغياب العدل. ومن أسباب العقوبات كذلك انتشار الظلم في المجتمع وغياب العدل فيه، فيأكل القوي الضعيف ويذهب الغني بالفقير ويتسلط صاحب الجاه والمكانة على المسالم المسكين. وحين تسود هذه الأخلاق الذميمة والخصال المنكرة ولا تجد من يقول للظالم أنت ظالم، فقد آن أوان العقوبة. حينما تفعل هذه الأخلاق الذميمة والخصال المنكرة ولا تجد من يقول للظالم أنت ظالم، فقد آن أوان العقوبة واقترب أجلها لو كانوا يفقهون. فعند الترمذي وأبي داود قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. ومن أسباب العقوبة خشو الربا وانتشاره حين تعاطاه الكثيرون وألفه الأكثرون وقلله الناكرون. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويقول سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وذهاب بركة المال ومحق عائده وناتجه ملموس مشاهد يعترف به المرابون ظنا وتصريحا. والعالم الإسلامي اليوم يعاني الأزمات الاقتصادية الخانقة لتورطه بتعاطي الربا وإعراضه عن شرع الله المطهر واستخفافه بالوعيد الإلهي لأكلة الربا ومدمنيه. ومن أسباب العقوبات كذلك ظهور المعازف وشرب الخمور، وقد انتشر الغناء بين الناس حتى عد أمرا معروفا وأمرا طبيعيا. استمع يا رعاش الله إلى العقوبة المتوعدة لأهله. قال صلى الله عليه وسلم: في هذه الأمة خس ومسخ وقس. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. وتأملوا في واقعنا اليوم. عباد الله، إن أسباب العقوبات كثيرة والموضوع متشعب طويل، لكن في الإشارة ما يغني عن العبارة، وما لا يدرك كله لا يترك جله. وأقول: نعود إلى الوراء قليلا، وبالتحديد في أزمة الخليج التي مرت علينا والقلة القليلة التي اعتبرت بها. تأملوا تلك الأيام، لقد خلت البلاد وأصبحت أشبه ما تكون ببلاد الأشباح، ونحن بفضل الله ورحمته لم نصب بشيء يذكر. ومع ذلك كان الناس في رعب وخوف، فلجأت القلوب إلى باريها وامتلأت المساجد بالناس ورجع الكثيرون إلى ربهم. وانظروا الآن كيف تغير حالنا وتناسينا تلك الأيام. فعاد الناس إلى ضلالهم، بل عادوا أشد مما كانوا من قبل. أقول: إن سنن الله ثابتة ونواميس الكون ماضية، فهل من متعب؟ قال الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فقل زينب بنت جحش: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر القبس. الصلاح وحده لا يكفي لإنقاذ المجتمع. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلنتعاون نحن وإياكم على إنقاذ السفينة، ولن يكون ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم اجعلنا ممن يقول الحق و ولا يخافون فيك لوم لائم. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الربا والزنا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم قيض لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير إذا فعلوه وتذكرهم به إذا نسوه. اللهم آمنا في أوطاننا واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأدخله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يا رب العالمين. سدد خطاهم وسدد رأيهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا في الفلوجة. اللهم انصرهم يا رب العالمين في فلسطين والشيشان وكشمير والفلبين وأفغانستان. اللهم كن لهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اشف جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم وفك أسران وأسراهم. سدد رأيهم ورميهم واجعل دائرة السوء على القوم الكافرين. اللهم عليك بالصليبيين. اللهم عليك بالصليبيين ومن عاونهم وبالشيوعيين ومن شايعهم وباليهود ومن هاودهم. اللهم اخضع المنافقين وأعداء الملة والدين يا عليم يا خبير. نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا يا رب العالمين. اللهم قر أعيننا بنصر للإسلام ونصر للمسلمين إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.